اخويا الزود وحزام الظهر ابد ما يطيح وظهره من كيسر اخوه جناح وتعل البشر لما الاخوان بالدنيا خسر من اقول الدنيا ظلمه يركض يضويني من اقول الحيل راكن هو اللي يشد حالي ومن اطيح بعاش اشوف روحه للتجيلي خي واليمن القويه انخوي ضحيلي اسمع يا خي طف روحه لو جرحي كبار اخويا الزود وحزام الظهر ترى الخو اخوه وروحي لها فدوه يا خويا طروحي روحي ووافي لك ترى الخو اخوه وروحي لها فدوه يا خويا طروحي ووافي لك اخويا زماط للخوه وفخر اخوي الى وعداي وذبيهم دهر سمع نبضيم وما تجذب خبر إذن الدنيا جرها وفارها فار قبل لا طيح القروحة جدت تتلقان يعني أنا وهو واحد وهو نص الثاني هذا ابن أم العزيز بأمور وتنهاني الدنيا أهجمها على موج قبل لا ينخاني اسمع وذب الروح لو شفت عثر أخويا الزود وحزان ترى الخو اخوه وروحي لها فدوه يا خويا طروحي ووافي لك ترى الخو اخوه وروحي لها فدوه يا خويا طروحي ووافي لك اخوي شلون ادور له حجج اخوي بيت عداه ارج حيطان رج وصعدنا على النجم بدرج طفز وياه وما كان انفرج الدنيا من فرت باختها هو هد قدامي شان بيوم اللي دقت فيه حد تعبامي يوم دار الكل علي وراح تعب ايامي فدوا روحا للخوي وبو طبع الحامي اسمع وذب الروح اذا شفت ترى الخو اخوه وروحي لها فدوه فدوه يا خويا طروحي ووافي لك ترى الخو اخوه وروحي لها فدوه يا خويا طروحي ووافي لك